ولما كانت الحلقة الأربعون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وقد استغرقته أحلام شهرزاد، فاستبد به الشوق وزاد. أحلام يراها في يقظته كما يراها في منامه، ومثار خيالاته وأوهامه، وليالي يعبر عليها القرون والأجيال، ويواجه الأقدار والآجال، ونماذج من النفوس في حديثها المهموس كأنه رشفات الكؤوس. فلما كانت هذه الليلة، صعد الملك إليها وسلم عليها، وجعل يعاقر حديثها الموصول، ويصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن جان شاه لم يكن أقل دهشة من الملك شهلان، فلم يكن الفتى يتصور أنه يكلم حماه والد زوجته عين الحياة، كما أن الملك شهلان لم يكن يتصور أن المذنب الذي يقف أمامه والذي رأى قتله وإعدامه إنما هو جان شاه زوج ابنته عين الحياة. فلما فجأتهما هذه الحقيقة كانت دهشتهما عميقة، وعندما أفاق الملك من دهشته التفت إلى زوج ابنته ونادى على بعض الرجال ليحضروا عين الحياة في الحال، فكاد يطير من الفرحة جان شاه، فقد رجع له ولده وعادت له عين الحياة، وتركزت على الباب أعصاب عينيه، فلما رآها جان شاه داخلة عليه قام وهو فاتح لها ذراعيه، ولكنه تسمر مكانه وعقدت الدهشة لسانه، فقد رآها دامعة العينين مقيدة اليدين والرجلين وزبانية غلاظ شداد يدفعونها من قريب، وللحديد في رجليها رنين رهيب. عين الحياة جان شاه، عين الحياة جان شاه، انتوا عاملين فيها كده ليه؟ هي عملت فيكوا ايه؟ عاوز تعرف هي عملت ايه؟ قولي اول ايه رأيك في اللي يغضب والدي؟ ربنا ما يرضاش عليه. ويستحق ايه؟ انت ما بتردش ليه؟ بس هقولك ايه. طب ايه رأيك في البنت اللي تهجر جوزها بالكلية وتهرب من بيت الزوجية؟ حرام عليكم، سامحوها، اقتلوني انا وسيبوها. جنشا جف في دموع عينيك، ما تطلبش اللي تملكه بايديك. انت عارف دي عملت ايه؟ عملت ايه؟ دي اولا اتجوزتك من غير امري، وحرقت قلبي وكسرت خاطري. ده غصب عنها، انا اللي خدت التوب منها. كانت تقدر تموت نفسها وتغسل عرها بدمها. هي دي مسألة بسيطة، دي الحكاية بقت عندنا شيطة. تتصل بإنسي؟ ده أنا كنت حموت نفسي، ركبتنا الهم والأحزان وخلتنا ورا الجان، وفي جرايرها ماتت أمها من شدة حزنها. هي ملها الذنب، كل ده ذنبي. إذا كان لكو حق خلصوه مني. طيب قلنا واتجوزتك وبقت في عصمتك، ليه تهجرك وتخطف ابنك وتطول حزنك؟ يعني اغضبتني في الاول واغضبتك في الاخر، لن ارضيت عنها ولن ترضيت عنها. ابوها وجوزها، عمي البنت اللي ما يرضاش عنها جوزها ولا يرضاش عنها ابوها، يبقى مين اللي يرضى عليها؟ إذا كان علي يا عمي أنا متنازل عن حقي. أنت بتقول إيه يا ابني؟ عشان خاطر نزهة النظر ابني، أنت ما شفتوش يا عمي. أنا قلت من الأول إن ده شأنك، ما تطلبش حاجة تملكها يدك. مانيش فاهم قصدك. أنت زوج وأنا أب، وأنت تعرف قلب الأب. طب ليه ما بتسامحهاش؟ قلت لك حاجة تملكها ما تطلبهاش. ولا أنا فاهم حاجة. اسمع يا ابني، أنا في وجودك ماليش عليها سلطان، الزوج سلطان، المسألة في إيدك. في إيدي أنا؟ أنت صاحب التصرف. إذا كان علي أنا مسامح، ملياش حق، أنا متنازل، أنا مسامحها، فكوها من قيودها. عشان خطرك يا جنشان، أؤمرهم يكسروا الحديد ويفكوا عين الحياة. افرجوا عن عين الحياة. مولاي السلطان انهض يا جنشان. عين الحياة جنشان، احمدي ربنا. ابني نزهة النظر، ابننا ده، احنا ربنا يحبنا، حنشوفه تاني ويعيش معانا ونعيش معاه إلى الأبد يا جنشا. إلى الأبد يا عين الحياة. ما هو كان بدري، لسه ما شبعناش منك يا ابني. بقالي معاكو سنة يا عمي وتقول ما شبعتش مني. الحبايب ما يتشبعش منهم. أهلي وحشوني ونفسي أشوفهم. على كل حال ما أقدرش أمنعك عن أهلك. أنت قلتلي قبل السفر تجيني لوحدك. النهاردة السفر يا عمي، واديني جيت لك لوحدي. وفيت بعهدك ولسه حوفي لك بعهدي. قوم اقفل علينا الباب. أقفل الباب؟ ليه؟ قوم أول، بعدين هتعرف ليه. ايه العبد في التفكير والرب في التدبير. بالمفتاح بالمفتاح يا ابني. للدرجات يا عمي؟ واكتر من كده يا ابني. ها الله، صوتك ماله؟ السر اللي هتشوفه دلوقت محدش شافه. سر ايه؟ تعالى. اجي فين؟ شوف. ايه ايه ده؟ ده بير. ليه؟ بص للبير ده، فيه ايه؟ فيه مية. مية شايفها بعناية واقدر اطولها بايدي. شوف يا جنشا، بص. الله الله الله، المية بتنزل في البير. شوف، كل ما تنزل ايدك تنزل. شوف. الله، رجعت تاني. شوف. الله، نزلت تاني. عجيبة، لما تنزل ايدك المية تنزل في البير، ولما تطلع ايدك المية ترجع للبير. دي حاجة تخلي عقل الواحد يطير. مفيش حد موجود في الوجود يطول المية دي غيرك. املى منها حفانك ومد ايدك اهو. اشرب بسم الله. بسم الله. املى ايدك مرة تانية اهو. فرغها في ايديا. الله، راحت فين المي؟ شفت ازاي؟ انا مش فاهم يا مولاي. دي مية المحياة. مية المحياة؟ واللي يشرب منها ما عادش يموت. لكن انا شربت منها. الخلود. يعني ما عنتش حموت؟ ولا يجوز عليك موت إلا يوم الملكوت. حاجة عجيبة. اسمع اللي أعجب. أعجب من كده؟ المية دي اسمها مية المحياة، والبير ده اسمه عين الحياة. عين الحياة؟ مكتوب من قديم الأزل، اللي يتجوز عين الحياة يشرب من مية المحياة. وعشان كده اسمها عين الحياة. مية المحياة تنكشف لزوج عين الحياة مش لعين الحياة. لو قلت لعين الحياة على سر مية المحياة تندم يا جنشاه. يحصل ايه؟ ما عرفش يحصل ايه. دي اسرار ما يعلمهاش الا خالق الليل والنهار. كل اللي عرفه انك لو بحت بالسر وكشفت الستر تندم، تندم يا جنشاه. انت بتخوفني يا عمي. المياه دي سر خطير، وعشان كده ربنا جعلها في بير. ويعلم يا جنشاه ان عين الحياه متسلط عليها ارواح سفليه تخليها تجري ورا سر الميه من غير اراده ومن غير ما تعرف هي. انت بتخوفني. ليه خليتني اشرب منها؟ لحسن اغلط واحكي لها. انا بوصيك يمكن هي تغريك. اوعى يا جنشاه يضحك القدر ويحصل الضرر. انا الوقت حسيبك وانت ونصيبك. مع السلامة يا جنشاه. وصفق الملك شهلان، فحضر الخادم مرجان، فقرأ الملك قسم سليمان، وقال للخادم كن حصانا فكان. وإذا الخادم مرجان حصان له جناحان، فركب الحبيبان وطار بهما الحصان، حتى غابوا عن الأنظار وداروا مع الفلك الدوار. وبينما هم في هذه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 40 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.